أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كراهية الاستمطار بالأنواء. بعد أن ذكر صلاة الاستسقاء ذكر كراهية الاستمطار بالأنواء، وهذه الكراهية كراهية شرعية، ليس المقصود منها كراهة التنزيه عند متأخر الفقهاء، بل هي كراهة شرعية. الاستمطار بالأنواء من المحرمات، بل من الشرك والعياذ بالله، كما نص عليه الحديث، ومن كفر من الكفر بنعمة الله عز وجل، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فالكراهية هنا المقصود بها الكراهية الشرعية، كقوله عز وجل بعد أن ذكر الشرك والعقوق والقتل والزنا وغير ذلك في سورة الإسراء، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال الله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه معلقا. قال الحافظ: يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك، ويشهد له ما رواه سعيد المنصور عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يقرأ: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وهذا والله أعلم على سبيل التفسير. وروى مسلم في باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد روي نحو أثر ابن عباس المعلق مرفوعا من حديث علي، لكن سياقه يدل على التفسير لا على القراءة. أخرجه عبد بن حميد عن علي مرفوعا: تجعلون رزقكم، قال: تجعلون شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا. وقد قيل في القراءة المشهورة: حذف تقديره، وتجعلون شكر رزقكم. قال الطبري: المعنى وتجعلون الرزق الذي وجب عليكم به الشكر، الذي وجب عليكم به الشكر، تكذيبكم به. وقيل بل الرزق بمعنى الشكر في لغة أزد شنوة. والظاهر والله أعلم من سياق الآيات من سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذا يتضمن معنى القسم، على اختلاف بين العلماء في وجه دخول لا على هذا القسم، والأكثر على أنها زائدة لغة يعني، وإنما هي تدخل في الكلام الذي يكون فيه قسم على شيء فيه جحد فيه نفي. فلا أقسم بمواقع النجوم يعني للإنكار على مشركي قريش في تكذيبهم بالقرآن وجحدهم لحقيقته. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سياق الآيات واضح جدا في أن المقصود التكذيب بالقرآن. ومعنى الآية وتجعلون رزقكم، حظكم من القرآن بدلا من الإيمان به، أنكم تكذبون، كما تقول لمن أساء إليك: هذا إحسان الجميل منك، هذا رد الجميل. هذا على سبيل الإنكار عليه وبيان أنه لم يحسن رد الجميل. فالذي وجب عليكم أن يكون نصيبكم من القرآن التصديق وشكر نعمة الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره، فهؤلاء بدلا من الشكر كذبوا، جعلوا مكان شكرهم التكذيب، جعلوا الشكر لم يشكروا بل كذبوا، فنصيبهم من القرآن كان التكذيب، جعلوا الرزق حظهم ونصيبهم بدل الشكر التكذيب. ووجه التعلق إذن بمسألة الاستمطار بالأنواء، من ضمن ما تضمنه القرآن أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم، وهو سبحانه وتعالى الذي يجب أن نشكر نعمه سبحانه وتعالى علينا، من ذلك نعمة المطر الذي به حياة الخلق. فإذا نسبت هذه النعمة إلى غيره عز وجل كان ذلك عدم شكر لها، كان ذلك أيضا عدم شكر وعدم تصديق بالقرآن. فالذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا لم يصدق بالقرآن، ولذلك وقع الاستدلال بهذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، على تحريم من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، لأنهم يردون نعمة الله ولا ينسبونها إليه، كما يفعل المشركون الذين ردوا القرآن ولم يقروا بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فهناك شبه، وهناك يعني طريقة واحدة في الكفر والعياذ بالله بين الذين كذبوا بالقرآن وبين الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، لم ينسبوا النعمة إلى الله ولم يقبلوا هذه النعمة ولم يشكروا الله عز وجل عليها. فالقرآن قد تضمن وجوب الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى والإقرار له بها، والله أعلى وأعلم. فهذا وجه التعلق والله أعلم بين الآية وبين الاستسقاء بالأنواء، أو أن ذلك من باب يعني قياس الشبه، أن الذين قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا أشبه من قال من ردوا القرآن وكذبوا به بدلا من أن يصدقوا ويشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أحسن ما يعني قيل في تفسير هذه الآية الكريمة مع مراعاة سياقها، فإن السياق في القرآن من أوله. قال البغوي رحمه الله: وهذا معنى ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الكفر الوارد في الحديث على نوعين: منه الكفر الأكبر، وذلك بأن يعتقد قائل هذه العبارة أن النوء أو هو النجم الصاعد أو الهابط، النجم هو المؤثر والمدبر وهو الذي ينزل المطر، فيتقرب إليه بذلك أو بغيره من أنواع العبادات لينزل المطر. وهذان الأمران، أعني اعتقاد أن النجوم مدبرة وأنها هي التي تنزل المطر، واللجوء إليها لكي تنزل المطر، كلاهما شرك والعياذ بالله. الواحد منهما شرك، الأول في الربوبية والثاني في الإلهية. وهذا مما يجب على كل مسلم أن يرده. والنوع الثاني من الكفر، الذي تضمنه هذا الحديث كفر دون كفر، وهو أن يكون اعتقاده أن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر، ولكنه جعل النوء علامة على نزول المطر، جعل النجم الذي يصعد أو يهبط الذي يطلع في وقت معين جعله علامة على نزول المطر، فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا شابه أهل الجاهلية في لفظهم، وفي نفس الوقت ادعى على الله عز وجل ما لا يعلم، ادعى على قدر الله وسنته الكونية ما لا علم له به. فليس هناك تعلق بالنجوم، بين النجوم وبين نزول المطر، يعلم بوجه ظاهر. وادعاء أن شيء علامة أو سبب لكذا لابد إما أن يكون سببا ظاهرا كونيا كل العقلاء يرونه سببا ظاهرا، كعلاقة مثلا الزواج بالولد، أن الإنسان يتزوج فينجب، ونحو ذلك، كعلاقة الطعن بالسكين في الصدر بالموت ونحو ذلك، فهذه أسباب. أو أن يكون سببا خفيا باطنا فلابد أن يدل عليه دليل من الشرع. فإذا انعدم الأمران، انعدم الدليل الحسي الظاهر وانعدم الدليل الشرعي، كان ادعاء أن هذا الشيء سبب أو علامة لشيء آخر كذب، كان كذبا على الله عز وجل على شرعه وقدره، وكان ذريعة إلى الشرك والكفر الأكبر، وهو يتدرج به الشيطان إلى الجهلة والطغام حتى يجعلهم يعتقدون أن هذه الأشياء مؤثرة بالفعل، أن النجوم وغيرها مؤثرة بالفعل، فيبدأ بالشرك الأصغر ليصل إلى الشرك الأكبر، فهذا الكفر ذريعة إلى الكفر الأكبر، فكان كفرا أصغر والعياذ بالله، ولو أن اعتقاده صحيح هو أن الله عز وجل ينزل المطر، ولكن فساده جاء من جهة السببية الباطل التي لا دليل عليها أو العلامة، وكذا لذا يعني يتوقع كثير من الناس نزول المطر في توقيت معين، يقولون يا جرت العادة بأنه عند صعود النجم الفلاني تمطر السماء، هذا من الباطل لا شك فيه، لا علاقة بين ظهور النجم الفلاني وبين نزول المطر، لا على سبيل التأثير ولا على سبيل السببية ولا على سبيل أنه علامة، كما يقولون أن اجتماع الكواكب المعينة علامة مثلا في خط واحد علامة على حدوث أحداث كبرى في الأرض، ضلال مبين، الكهنة مبنية على ذلك، إذا اعتقد أن النجوم مؤثرة كان كفرا، إذا اعتقد أنها علامة كان مشابهة للكفار في قولهم ذلك، كان ادعاء أن شيئا هو سبب لشيء آخر شرعا أو قدرا وكلاهما كذب، كان ذلك ذريعة إلى الكفر الأكبر والاعتقاد الفاسد الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. من أجل ذلك الصحيح الذي لا شك فيه أن قول من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا أو بكوكب كذا وكذا على أن الله هو الذي ينزل المطر، ولكنه يقول ذلك كما ذكرنا إما علامة أو سببية، أنه محرم، وأن الكراهة المذكورة عن بعض السلف كراهة التحريم وليست كراهة التنزيه، وأخطأ جدا من قال أن ذلك كراهة التنزيه، وذلك لأن لفظ الكفر من أغلظ الألفاظ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في ما هو مستحب الترك فقط في شيء يكره أن يتركه الإنسان، فهذا الأمر يعني ينافي الأحاديث الصحيحة الثابتة في هذا الباب، وينافي فهم السلف الصالح رضوان الله تبارك تعالى عليهم، كما أن منافاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفرا ظاهرة جدا، فكيف يكون كفرا والظاهر أن الكفر الأصغر أكبر من الكبائر المعتادة، فكيف يسميه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم نقول بعد ذلك كراهة التنزيه. وقد قال ابن يعني روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر عند الصحابة أشد من الكبائر أو الكبائر المعهودة يعني. فإذا كان الأمر كذلك لم يجز لنا أن نقول أن هذه كراهة التنزيه، وإذا كان الأمر كذلك فالذي ينبغي لنا أن ننصرف عن لفظ النوء مطلقا، ولا نقول مطرنا بنوء كذا وكذا وهذا نوء كذا وكذا، الذي يظهر لي أن لفظ النوة التي يتداولها الناس اليوم هي مأخوذة في أصلها من ذلك، فينبغي اجتناب ذلك، يقول هذه الريح الفلانية أو نحو ذلك، لا مانع من تسمية الرياح، وإن كان كثير من الناس في الحقيقة إذا أطلقوا لفظ نوة يعنون بها ليه العاصفة أو الريح الشديدة، لا يقصدون النجوم ولا علم لهم بليه بالنجوم في الحقيقة، لا يقولون النوة كذا ونوة كذا المكنسة والغيرها، المهم لا يدرون أن هناك أي نجوم معنا طلعت ولا نجوم غربت، ولكن الحقيقة أن ذلك مشابهة في اللفظ، فينبغي أن يكون الإنسان متحرزا وإن حسن القصد أو إن كان قصده مجرد وجود ريح، والله أعلى وأعلم. مسألة يعني ادعاء أن المطر ينزل في التوقيت الفلاني قبل حصوله أيضا هي مرتبطة بالنجوم، لأن كثيرا من الناس إنما ربط ذلك بالنجوم، إذا عند التوقيت الفلاني يعتقد نزول المطر أنه ينزل في كل سنة في هذا التوقيت، وقد قال عز وجل في مفاتيح الغيب التي قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، فلا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله عز وجل، ولذا قال القرطبي من قال أن السماء تمطر غدا جزم بذلك اعتقادا يقينيا كفر والعياذ بالله. من جزم أن السماء تمطر غدا هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أنه لا يجوز لا على سبيل الاعتقاد بأن النجم مؤثر هذا كفر أكبر، ولا على سبيل أنه على ما كما ذكرنا، لا على سبيل الاحتمال الأمر محتمل جدا. أتوقع أن تمطر السماء غدا هذا لا بأس به إذا كان بالأسباب الظاهرة. لو قلنا الأسباب تكون ظاهرة أو باطنة، مسألة النجوم ليست أسبابا ظاهرة بالمرة، لأن أحدا ما له علاقة بين النجم بعيد عنا كما يقولون آلاف ولا مئات السنين الضوئية وبين نزول المطر، لكن ممكن مراقبة حركة الرياح مثلا والانخفاض في الضغط الجوي والارتفاع في الضغط الجوي والنظر إلى السحب وطبيعة هذه السحب، فأتوقع الإنسان أن تمطر السماء غدا. فلكن لابد أن يكون ذلك في اللفظ متعلقا بمشيئة الله عز وجل، ويكون مفهوما لدى الجميع أن ذلك على سبيل الاحتمال والتوقع، لكي يتخذ الناس مثلا احتياطاتهم في الصيد مثلا وفي الإغال في البحر ونحو ذلك، الزراعة مثلا يعني خذنا استعداد لذلك. كما أن الناس تقول أن السماء تمطر في الشتاء، وأن بداية فصل الشتاء أو بداية فصول هطول الأمطار يكون مثلا في شهر نوفمبر أو في شهر أكتوبر أو نحو ذلك، هذا مما جرت به العادة، ده أمر معهود. يقول لك مثلا هذه البلاد الفلانية يكون المطر فيها مثلا من شهر مثلا مارس إلى شهر سبتمبر مثلا، هذا مما جرت به العادة. فإذا كان أمره كذلك لم يكن هذا محرما، وإن كنا لا نجزم فقد تأتي سنين طويلة يكون هناك جدب وقحط وقد تمطر في غير الوقت المعتاد، لأن الأمر لا يكون على سبيل الجزم والله أعلم. أهل العلم بهذا الباب يقولون ذلك، يقولون أنهم لا يمكن أن يجزموا أن السماء تمطر أو لا تمطر، لكن المشكلة في الجهلة ممن قد يظن أن هذا الأمر أمر مقطوع به عند أهله، وهذا ضلال مبين. قال عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، سماء يعني إيه؟ مطر، زي ما قلت الدنيا بتشتي أو السماء تمطر، لا بأس من ذلك، إن السماء يقصد به أن المطر نزل إيه؟ منها، الدنيا مقصود بها ليه؟ السماء أيضا، عشان الناس بعضهم يقول لا ما ينفعش الدنيا بتشتي، لا يجوز أن نقول ذلك مع أن ذلك لا ثواب فيه، الثواب أن تقول إيه؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم صيبا نافعا ونحو ذلك من الأدعية، لكن ليس بالمحرم. قال على في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا حديث متفق على صحته. في الحديث إخراج العالم المسألة للمتعلم في صورة السؤال لكي يكون أكثر حرصا على معرفة الجواب وأكثر استقرارا في نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم عما لا يمكن أن يعلمونه، من أين لهم أن يعلموا ماذا قال الله هذه الليلة؟ في رواية في صحيحة أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ هذا مجزوم بأن هذا مما إيه؟ مما لا يمكن أن يعلمونه، فلماذا يسألهم عن شيء لا يمكن أن يعلموه؟ لأن السؤال والجواب يجعل الإنسان في تيقظ واستحضار ذهن ونحو ذلك فيظل حافظا له. فقالوا الله ورسوله أعلم، دليل على أن الأمور الدينية التي يسأل عنها يجاب عمن لا ممن لا يعلمها بأن الله ورسوله أعلم. حتى الآن طبعا يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل قبل وفاته في ذلك، لأنه لا يزال هو أعلم الأمة، ما من أمر من أمور الدين إلا وهو به أعلم. لو كان لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الدين، ها لو كان لا لا لا ليس من الدين يكون أمر دنيوي، لكن أمر من أمور الدين لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم به، فهذا وصف صحيح. لأن لو قلت مثلا الشافعي رجل عالم بعد ما يموت يجوز، قطعا يجوز. وهو ايه الوصف بده يزول بالموت؟ زي لو قلت مثلا الشافعي اعلم بالفقه من احمد، واحمد اعلم بالحديث من الشافعي، هل ده مساله متعلق بالموت ولا الحياه؟ ليس كذلك. فلما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بالله، لا يزال كذلك، ولا يزال هو اعلم صلى الله عليه وسلم بكل امور الدين، ولا يزال هو عليه الصلاه والسلام اتقى خلق الله عز وجل له. الا اني اخشاكم لله واشدكم له خشيه، اتقاكم لله واشدكم له خشيه، هذا مما لا ينبغي ان ينازع فيه. ولذلك لا يصح ان يقال هذا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجوز ان نقول الله اعلم له ورسوله اعلم في امور الدنيا، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. لكن كان يعني ما يجيش واحد يقول لك وماذا حدث بالامس مثلا في الشام، يقول له الله ورسوله اعلم. لا، صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ماذا يجري في الشام مثلا الا ان ياتيه الوحي، مش كده؟ فاذا لم يخبرنا عليه الصلاه والسلام بامر من الدنيا انه يعلمه، فهذا لا يعلمه عليه الصلاه والسلام، ولا يصح ان يقال ده. اما في حياته وبعد وفاته في امور الدين فيصح ان نقول الله ورسوله اعلم. فالمساله دي يعني كما كان الصحابه رضي الله عنهم يقولون. مش كلها، مش كل الكبائر شرك اصغر، هي من فروع الشرك، لكن ليست الكبائر كلها شرك. المعصيه التي سميت شركا اعظم من المعصيه التي لم تسمى شركا، المعصيه التي سميت كفرا اعظم من المعصيه التي سميت ايه لم تسمى كذلك، المعصيه التي سميت كفرا اغلظ من المعصيه التي سميت فسقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والاثنين دول في الاصغر، ومع ذلك فهذا ايه القتال اشد من الايه من السباب. ولذلك نقول ان المعصية التي سميت كفرا اغلظ من المعصية التي لم تسمى كفرا. ما صح، هي من فروع، بس اطلاق الشرع لها، هل الشرع سماها كده ولا ما سماهاش؟ فالحاجة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سماها كده تغليظ شديد، سماها على سبيل التغليظ وليس على سبيل يعني كده. فجميع المعاصي من فروع الشرك اصلا، لكن مش كلها بدرجة واحدة، اللي ورد تسميتها انها شرك وكفر اغلظ من التي لم يرد. قال في اثر سماء، اي في اثر مطر، والعرب تسمي المطر سماء لانه ينزل من السماء، والنوء للكواكب 28 التي هي منازل القمر، يسقط منها في كل 13 ليلة نجم منها في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع اخر يقابله من المشرق من ساعته، فيكون انقضاء السماء مع انقضاء هذه 28 في كل 13 ليلة. هم بقى انا ما اعرفش طبعا الكلام ده، وايه هي النجوم دي انا ما اعرفهاش برضو، انا اصل من زمان قوي الناس ما بتعرفش تبص في السماء، هم اغفر لهم. واصل النوء هو النهوض، سمي نوءا لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا، وذلك النهوض، وقد يكون النوء للسقوط. وكانت العرب تقول في الجاهلية اذا سقط منها نجم وطلع اخر لا بد من أن يكون عند ذلك مطر، فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى النجم، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا التغليظ في من يرى ذلك من فعل النجم، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وأراد سقانا الله بفضله في هذا الوقت فذلك جائز. لا يجوز أن يقول اللفظ، لكن يقول مطرنا في الوقت الفلاني، في وقت النجم الفلاني، مع سلامة الاعتقاد وأن يكون سليم. لكن أن يقول مطرنا بنوء كذا ويقول ذلك جائز، هذا أي خلاف السنة بلا شك، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر والعياذ بالله. حتى في اللفظ لابد أن ينسب الفضل إلى الله، فمطرنا بنوء كذا لا يجوز أن يقول بكذا، بنوء كذا أقصى ما يمكن أن يقول مطرنا في التوقيت الفلاني، في توقيت نوء كذا، في ظهور نوء كذا، ولا يقول نفس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. يقول وروي عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوب، والنياح. خرجه مسلم. كأن ذلك دليل على أن ذلك ليس بالكفر الأكبر. الحقيقة أن هذا تغليظ للعموم، على العموم، لكنه على حقيقته في من اعتقد أن النجم مؤثر، وكفر دون كفر في من اعتقد أنه سبب أو علامة كما ذكرنا. باب الغيوب لا يعلمها إلا الله. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، تغيض أن تنقص يعني ما يحدث فيها. قال ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. قال هذا حديث صحيح رواه البخاري. قيل أراد من فاتيح الغيب خزائنه، ومثله قوله سبحانه وتعالى ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أي خزائنه. وروي عن كعب الأحبار أنه قال إن السحاب غربال المطر، ولولا السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه، والله عز وجل أعلم بذلك. لا شك أن الغيوب مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله بنص الحديث مع ظاهر القرآن، ولذلك كان ادعاء علم شيء من هذه الخمس كفرا والعياذ بالله تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب للقرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا في ما استأثر الله عز وجل بعلمه، واعتقد ذلك الشخص أن الكاهن أو غيره يعلم مفاتيح الغيب الخمس، فذلك كفر أكبر والعياذ بالله. وأما إذا كان يعني يرى أن ذلك يمكن أن يكون معروفا بسبب كاللجوء إلى الجن ونحو ذلك، أو كان ذلك من الغيب، أقصد يعني كان خلاف المفاتيح الغيب الخمس وإنما هي من الغيب النسبي ويعرفه عن طريق الجن أو المندل أو غير ذلك، فإن هذا من الكفر الأصغر. وبعض أهل العلم قال يترك للزجر فيقال كفر ويسكت عن ذلك، لكن ليس على سبيل أن ذلك يكون كفرا أكبر في كل الأحوال، بل كما ذكرنا على التفصيل، وإنما يقولون ذلك للمنع من الاستهانة في مسألة الكفر الأصغر، فيذكر ذلك على سبيل تركه للتهديد والوعيد والتخويف والتغليظ في ذلك. ومما يدل على أنه يكون كفرا دون كفر إذا لم يعتقد أنه يعلم مفاتيح الغيب الخمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولو كان كفر ناقلا عن الملة لما قبلت أكثر من 40 ولا غير ذلك حتى يتوب إلى الله عز وجل. فتقديرها بال40 دي أنه ذنب مقدر ولم يحبط كل عمله، وذلك يدل على أنه ليس بالكفر الناقل عن الملة، إذ الكفر الناقل عن الملة يحبط جميع الأعمال، لكن هنا أحبط عمل 40 ليلة. ما هو ده اللي احنا بنفسر دي بدي، احنا قلنا كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وسلم تحتمل النوعين، كفر أكبر إذا اعتقد أنه يعلم الغيب المطلق، وكفر أصغر إذا اعتقد الغيب النسبي اللي هو مما وقع ولكن علمه البعض وجهله البعض، يعرفه بالأسباب الخفية، يعني مش بيعرفه مثلا بالبحث عنه، الشيء المسروق شيء سرق، ان هو يروح يجيب حاجة من القطر ويقعد يفتح المندل والمنديل ويلف المصحف وبعدين يقول المسروق في البيت الفلاني في المكان الفلاني، هذا من الايه؟ من الكهانة. وان كان ده في الحقيقة غيب نسبي ليس بالغيب المطلق الذي ورد في الحديث مفاتيح الغيب الخمس، ويمكن ان يعرفه بالتحري والبحث، شوف البصمات شوف الاثار، يمشي ورا الحاجة لغاية ما يوصل يفتح البيت يلاقي الايه؟ الحاجة المسروقة. فمثل هذا سبب ظاهر لا بأس بذلك طالما لم يتعدى يعني حدود الشرع في ذلك. الغرض المقصود أن هذا مما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر ولكن ليس بالذي يحبط جميع العمل، فدل على أنه كفر دون كفر، أو يشمل على الأقل ذلك. بعض المشايخ يقولون أنه فصدقه يبقى كفر، وأتاه لأن في رواية في من أتعرفنا وكينا فقد كفر إنزال محمد، وهذا غير صواب، لأن رواية مسلم في الصحيح من أتى عرافا أو كينا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وهي وقعت في بعض النسخ بغيرها لكن ثابتة في النسخ الصحيحة بإيه؟ فصدقه. فلا يجوز بناء التفرقة على ما سقط من النسخ في بعض النسخ. الحديث صحيح في فصدقه فقد كفر فقد لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال زجرا. ازاي زجرا؟ ايه ده بقى؟ يعني يزجر بيه ان هو. طب ما هو صحيح اهو، ما ده دليل على انه يسجد من باب الزجر، لكن لا يخرج من الملة، لانه زي ما قلنا لو كان شرك، لو كان شركا اكبر لما قبل اي عمل من اعماله طيلة حياته وحبط جميع عمله، فكون حد ذلك كذلك. طب هل يمكن لأحد أن يعلم هذه الغيب، المفاتيح الغيب الخمس بإعلام الله له؟ الصحيح أن الله عز وجل لا يعلم أحدا من الخلق بهذه المفاتيح الخمس إعلاما تفصيليا بحيث تزول عن كونها غيبا، بل إذا أعلم بشيء منها أخفى بعض ذلك حتى لا تزال في وصف الغيب، أو إذا أخبر بالتفصيل جعل ذلك معلقا على مشيئته، إن شاء الله أمضى ذلك وإن شاء لم يمضي، كما أنه أعلم الملائكة مثلا بتفصيل عمل بني آدم وأرزاقهم وأجلهم وهم في أجنة في بطون أمهاتهم، ولكن ذلك مما إن شاء الله أمضاه وإن شاء محاه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن مصارع المشركين في غزوة بدر، ولكن قال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، كان يعلقه على مشيئة، فما كان منها على التفصيل الدقيق الذي يزول به كونه غيبا أعلق على المشيئة ليكون غيبا، ليظل غيبا، لأن المعلق على المشيئة نحن لا ندري أيمضي الله ذلك أم يغيره، لأن هذا علم الملك أو علم من دونه أو غيره يعني، لكن الله وحده الذي يعلم على يعني على القطع هل يقع هذا أم لا يقع. وأما ما كان من إجمال كنحو قيام الساعة وأشراطها فإن ذلك من الغيب الذي سوف يقع ومجزوم أنه يقع، لا يقال هذا يحتمل أن الله لا يمضي، لأن هذا خبر قطعا سوف تقوم القيام، لا يمكن قطعا سوف يكون لك بعث جزما ويقينا، ليس هذا معلقا على المشيئة يمكن أن لا يقع، بل هذا لأن الله أخبرنا بمشيئته أنه واقع حتما، ولكن هذا مع كونه معلوم سوف يقع، لكن متى يقع في أي توقيت، مثل ظهور الدجال نزول عيسى بن مريم، هذه أمور مجزوم بها مقطوع بأنها تقع، ولكن متى تقع لا يزال الأمر غيبا. المطر الصناعي مش غيث أصلا، المطر الصناعي ليس غيثا، الغيث هو ما يغيث الناس، ولا يعلم متى يأتي المطر الغيث الذي يغيث الناس، لكن المطر الصناعي مثل إنسان وقف على عمارة مرتفعة ورش ماء فوقع الماء على من تحت فقال السماء تمطر، فهذا أقرب شيء إلى ذلك، المطر الصناعي لا يغيث الناس، ومثل هذا أيضا لا يلزم أن يحدث، بيصب مادة كيماوية على السحب مثلا أحيانا تفلح وأحيانا لا تفلح، زي أي تجربة يعني، أي تجربة يقولوا هنعمل ونشوفها تجيب ولا مش هتجيب، ممكن تجيب ممكن ما تجيبش، فهذا أمر محتمل، وفضلا أنه لا يغيث الناس، مش ممكن يغيث الناس أبدا، ما كانش حصل قحط في الدنيا، كانوا كل مرة عندهم ما يحصلش قحوط ولا ولا أعاصير ولا غير، لكن بيحصل عندهم ذلك، ولذلك هذا الكلام مما يخدعون به الجهلة من يعني الذين لا يعلمون ماذا يصنعون. معرفة نوع الجنين في البطن في الحقيقة هذا قبل تكونه مستحيل طبيا وواقعيا فضلا عنه شرعيا، أما بعد تكون الأعضاء فأصبح هذا من غيب النسبي، ولذلك هو بيقولهم هو انه بيتكون من اول يوم بيتحدد النسب اللي هو الذكورة والانوثة، يعني ان هو ده المولود ده من اول تلقيح البويضة. الحقيقة ان هذا فيه نظر علميا ان تكون هذا الجنين صحيح، الكروموزومات احد نوعين يمكن تحليلها ومعرفتها، لكن لا يمكن الجزم برضو بعد ذلك، حتى لو قلنا ان التركيب الكروموزومي لهذا الجنين ذكر او انثى يمكن أن يحصل اختلاف في الأسبوع السابع، وهو بعد كتابة الملك لوجود إنزيم أو هرمون يفرز في هذا التوقيت خصوصا، لا ينقسم عدد الكروموزومات ولا حاجة، الكروموزومات زي ما هي وتظل كما هي، لكن الأعضاء بتبقى أصلها تناسلية خلال الستة أسابيع الأولى لغاية 42 يوم زي بعض بالضبط، وبعد ذلك تبدأ في الذكر ضمور أجزاء ونمو أجزاء أخرى، وفي الأنثى بالعكس أجزاء تضمر وأجزاء تنمو أجزاء أخرى حتى تتشكل منها أعضاء التناسلية بعد ذلك، فالهرمون ده اذا افرز بنسبة معينة تتشكل اعضاء ذكرية، واذا نقص تتشكل اعضاء انثوية، حتى لو ان التركيب الكروموزومي مخالف. وهذا امر يعني اكتشف مؤخرا جدا، يعني رغم ان هم اول ما قالوا خلاص ممكن نعرف نوع الجنين، لكن هم اكتشفوه منذ حوالي 7 أو 8 سنوات ان هو الهرمون ده مؤثر في تشكيل الاعضاء. وان كان يطلع بقى يبقى ممكن ياخذوا تركيب كروموزومي انثوي والاعضاء التناسليه ذكريه، بس يصبح ذكر عقيم لان هو مش هيتكون منه ايه حيوانات منويه، والعكس كذلك تبقى انثى تركيبها الكروموزومي ذكري وهي ايه عقيمه، بس موجوده الاعضاء كما لان الهرمون ده افرز. فايه اللي بيطلع الهرمون ده ما يعرفوش، هو بيطلع في نفس التاريخ اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر به انه ايه ان الملك يقول يا ربي ذكر ام انثى شقي ام سعيد، فيكتب ذا فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك. وده دليل ان في تقدير سابق وتقدير عند الاسبوع السابع، يعني 42 يوم ده اذا مر بالنطفه 42 ليله يقول الملك الذي يخلقها او يصورها يا ربي ما اجل ما عمل ما رزقه ذكر ام انثى شقي ام سعيد، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. حديث حذيفه بن اسيد في مسلم. فبعد التاريخ ده يبدأ ظهور الأعضاء، لذلك لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. وهذا الأمر أوسع من مجرد معرفة الإيه ما في الذكر وأنثى، فإن ما في الأرحام معنى يشمل عمل ورزق وأجل وشقي وسعيد، ولا يعلم ذلك حتى الملك. الملك يقضي يكتب ما شاء، يقضي ربك ما شاء يكتب ملك، وهذا قابل للمحو والإثبات. الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب، يمكن أن يمحى ذلك ويغير، والله أعلى وأعلم. نعم، من معجزات هو فعلا الحديث ده فعلا ظاهر جدا، وحديث ابن مسعود الإتقان البالغ، يعني فعلا حديث حذيفة بن أسيد عند 42 ليلة، حديث ابن مسعود 120 اللي هو حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك وينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4 كلمات عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ما فيهاش إيه ذكر وأنثى. ليه؟ لأنه في الحقيقة تشكل خلاص، هو فعلا عند البتاع ده وقبل ذلك التاريخ لو أي واحد يشق بطن امرأة يلاقي إيه؟ إلا الأعضاء تكونت ويتعرف إن ذكر وأنثى، فده أصبح الغيب النسبة، فيبقى لا معنى لأن يقول ذكر وأنثى في 120. لكن هو الكلام ده بيبقى فرق جامد جدا قبل في الاسبوع السادس والاسبوع السابع يبدا يظهر. لو تصور في الاسبوع السابع بتصوير يمكن او يعني او ممكن استخراجه ووضعه يمكن ان هو يتعرف، لانه بدا يتكون بدايه التكون، وكل ما يزداد مرورا كل ما ايه كل ما يزداد وضوحا. ولذلك ممكن يصور الجنين في بطن امي ويتعرف بعد ما يتكون، اصبح هذا من الغيب النسبي زي ما واحد لا باس من ذلك، لأن ده أمر ظاهر يعرف باللي احنا نوصل له بأسباب ظاهرة ليس بمحرم. هتدل دلالة احتمالية الكروموزومات دي تقول ده غالبا يطلع كده، لكن يقدروا يجزموا زي بالذات تقول غالبا الدنيا بتشتي في الشتاء، لكن نقدر نقول لازم هتشتي في الشتاء زي بالذات غالب ولاد المسلمين يطلعوا مسلمين، وغالب ولاد اليهود يطلعوا يهود. يعني نتوقع كده مثلا ان النصارى ولادهم اللي جايين يطلعوا الجيل الجاي يطلع نصارى، لكن بيحصل ايه غير ذلك، ولذلك لا احد يستطيع الجزم بذلك. فكل ماذا يعني تكسب النفوس الله عز وجل اعلم. باب البروز للمطر. عن انس قال مطرنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه حتى اصابه المطر، فقال فقلت لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال انه حديث عهد بربه. اخرجه مسلم. حديث عهد بتكوين ربه اياه، قال النووي، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. دي من التبرك المشروع، أن الواحد أول المطر ما ينزل الواحد يروح جاي رافع إيده وحاسر ثوبه ينزل عليه هذا المطر الذي رحم الله به عباده. يحصل عن ثوبه، هو يحصل عن ماذا؟ العورة؟ يمكن يحصل عن ثوبه يعني الله يعني يحصل عن يده عن رجله محتمل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. نعم اذا الا على سبيل التكذيب ما بيقرا ليه بس بيقرا كده تسالي. يخشى عليه والله. ممكن ماله بقى؟ ما تبرك مشروع طلب البركة من الحوادث يعمل كده، ان المطر ده حديث عهد من ربي.